بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، الشيخ أبو ذر القلبوني مريض شفاه الله وعافاه، نسأل الله عز وجل أن يعافيه ويعافي مرضى المسلمين جميعا. توفيت والدة الأخ محمد بن غني بكفر الدوار، والدفن لم بعد 19، نسأل الله أن يرحمها ويرحم والدينا وجميع موتى المسلمين. مسألة حجز الأماكن في الدرس في الصف الأول، الإخوة يأتون مبكرين ويحجزون الصف الأول بالحقائب والكتب ويذهبون للنوم أو التسوق من المحلات أو المكتبة. قد ذكرنا من قبل أن الذي له الحق في المكان هو الذي يجلس فيه، وإذا طرأت له حاجة ذهب. أما أن يبقى في المسجد دائما في مؤخرة المسجد يشغل مكانين فهذا ليس من حقه. إن كنت تريد أن تبقى في هذا المكان فاجلس فيه، أما أن تحجزه وتذهب للنوم فهذا ليس مشروع. وكذا مسألة التسوق، خرجت من المسجد لشراء حاجياتك قد تركت المسجد، من وجد ذلك يعني وعلم هذا الأمر يزيل الحقيبة والكتاب ويجلس في هذا المكان. جاي من الساعة 9 يقعد في المكان، عايز ما فيش حاجة اسمها حجز. هو قام من غير ما يحجز يتوضى ويرجع يقضي حاجة ويرجع في ساعتها، يجيب مصحف ويرجع، ادي الحاجة اللي اليسيرة، يذهب للحمام ويرجع، فهذا من غير ما يحط حاجة ده حقه. لو جه واحد وقال له ده مكاني وانا كنت هنا وسرحت اتوضى ورجعت خلاص، اما كنت نايم ورا ورجعت لا ملوش، رحت اشتري حاجات، رحت اتغدى اقعد ساعة برا، يبقى ده ملوش. هل الماعز تجزئ حقيقة للذكر؟ تجزئ للذكر وتجزئ للأنثى. الماعز مما يجزئ في الأضحية وفي العقيقة وفي كل شيء، ذكرا كان أنثى. المنسوك عنه الولد ذكرا كان أنثى. لو رأينا الناس يصلون تحية المصلى في صلاة العيد، هل يجوز أن ننبه قبل الصلاة على ذلك؟ كما ذكرنا إذا رأيت منكرا، الكلام ده إنما تنكره إذا كان في وقت الكراهة. وإن صلى في هذا الوقت بعد يعني قبل ارتفاع الشمس فينبه على ذلك وينهى عن ذلك، ولكن يكون عندما يرى مثل هذا الأمر. هل يجوز أن نذكر الناس بسنة التكبير قبل الصلاة؟ ما الناس عمالة تكبر كلها، تحتاج إلى تنبيه رغم أن الناس كلهم يكبرون؟ لا تحتاج إلى ذلك. ها؟ ايه يعني، ما هو الناس بتقول متكبر، عايز ايه تاني؟ عايزين تقول البدع يعني دي؟ لا، هي مش بدع، هي خلاف الافضل. بس هي الامر ده ما وردش فيه نص، وما ثبت عن الصحابة لا يمنع، لم يمنعوا من غيره. واذكار هي الله اكبر وكبيرة والحمد لله كثيرة وسبحان الله بكرة واصيلة، انا لا اقول بالبدعية لانه لا دليل على البدعية، لانه لم يكن هناك نص حتى يكون هناك ما يخالف بدعة. نبين الافضل الصيغة التي نقولها والامر انتهى. الصوت الواحد على الراجح انه مشروع، لان الصحابة كانوا يسمعون عمر في خيمته يكبر، فيسمعه اهل المسجد فيكبرون، فيسمعهم اهل السوق فيكبرون، حتى ترتج منها التكبيرة. ارتجاج منها تكبيرة لا يمكن الا ان يكون على صوت واحد، مثل ارتجاج المسجد بامين على صوت واحد. وأما لو أنهم يكبرون متفرقين كما يقع في رمي الجمار، فمن أراد أن يذهب ليعرف الفرق فليذهب إلى رمي الجمار ولينظر وليستمع هل يسمع شيئا مع أن الكل يكبر. لن يسمع إلا صوتا مبهما لا يفهم منه شيء، صوت مرتفع همهما لا يفهم، لا يقال ارتجت المكان تكبيرا إلا إذا كان صوت واحد. وأنا أرى أن من يبدعون هذا من أهل العلم والفضلاء المعاصرين وكذا طلاب العلم المتابعين لهم لمجرد المتابعة على ذلك، أراهم قد أخطأوا في هذه المسألة. سنة الضحى في يوم العيد، صلاة الضحى ليست مشروعة قبل العيد، لكن يعني إذا كان يصلي سنة الوضوء الظاهر أن المصلى يكون خارج المكان ليس يصليها الآن عندما يأتي، لا على أي الأحوال الأمر واسع، أعني في مسألة ترك الإنكار في ذلك. في العيد الماضي وقف خطيب وصمم أن الخطبة قبل الصلاة وأن هذا هو السنة يجب أن نعود إليها، ماذا نصنع معه؟ نجيب له الإجماع لنقل الإمام النووي ونصور الورقة ونوزعها على الناس أو نوريهم للناس قدام الناس كلها إن في إجماع على أن الصلاة قبل الإيه؟ قبل الخطبة. ويجيب حديث أبي سعيد الخدري في صحيح مسلم وهو ينص على أن الصلاة قبل الخطبة بعد صلاة الفجر يوم العيد، يوجه الأخ الناس للمطلوب في هذا اليوم في حدود ربع الساعة، ثم يبدأ الناس في التكبير. كان ده في المصلى برضه، يبقى ربع ساعة دي بقت خطبة. ايه المطلوب؟ المطلوب ان يقوله الامام في الخطبة، لا نريد يعني استحداث امر لم يكن. هل يجوز قطع التكبير بتوجيه او تغيير منكر كما ذكرت؟ اذا كان منكرا منكرا، توجيهات لا حسب الحاجة اليها اذا ولدت، وليس التوجيهات حسب يعني الامور المتعلقة بالاحكام الشرعية، لان هذه وظيفة الخطيب. في الجامعة توجد مصلية يصلي الناس فيها، هل اذا ذهبت للصلاة وليس وقت الصلاة اصلي تحت مسجد؟ اذا كان مخصص هذا المكان للصلاة لا يفعل فيه شيء اخر، مجعول مصلى حتى ولو كان لا يصلى فيه الفجر والعشاء، لا يصلى فيه الجمعة، ولكن هو مخصوص للصلاة. ايوه بالظبط، مكتوب عليه المصلى او المسجد، بخلاف اذا كان ممر اول ما الصلاة تخلص يلموا السجاجيد والناس بتعدي تنتخذوا ايه ممرا، يبقى ما هوش مسجد، مش مخصص للصلاة، فهذا ليس له تحت مسجد. اما مسألة انه يطوى سجادها، يطوى سجادها عشان بتتخذ ممر او بتتخذ على سبيل مخزن او بتتخذ حاجة، يعني هما ساعة الصلاة بيجوا يفرشوا في المخزن وبعد كده رايحين لمين الحصر عشان الناس اللي طلعوا داخلة على ايه على المخزن، يبقى ده ما بقاش مصلى مسجد، بقى ايه فضل مخزن صلوا فيه في الوقت فقط وحكمه ما زال على ما عليه. قلت أن العبرة بظهور الأسنان الكبيرة في الفك السفلي، وبعض المعاملين في هذا الشأن يقولون إن مع الأكل الكثير ربما لا تظهر الثنايا، علشان هم لسه السن ما وصلش، مش عشان الأكل كتير مش هتطلع سنان خالص، مش هتطلع بالسنان. طب خلاص لغاية ما تطلع، لغاية ما تطلع بالطول قد إيه؟ ما تطلعش اسنان زي ما تطلع. نعم تصغيط البط يجوز، تصغيط البط يجوز، يزغطوا كده تفتح لها بقها وتحط فيها الاكل بالعافية كده، مش تعذيب ولا حاجة، ده امر عشان تسمن. بعد كده بطل تعمل ايه؟ بتقوم تعمل كده وخلاص. مش كده؟ حكم الاضحية حكم العقيقة، حكم الاضحية حكم الهدي حكم العقيقة، ما يرزق في هذا حكمهم واحد، يرزق في هذا، ما لا يرزق لا يرزق. يأكل من العقيقة. بعض الناس يقوم بجمع جعل صندوق يجمع المال من المصلين لصلاة العيد أثناء الخطبة أو ربما بعد الصلاة، جائز لأن خطبة العيد سنة، بخلاف خطبة الجمعة لا يجوز، من مس الحصى فقد لغى. عيد الأضحى الماضي كان يوم النحر عند جميع المسلمين بعد ليبيا، نسأل الله العافية. قد قال النبي عليه الصلاة والسلام وعرف يوم تعرفون، فلو كان ينفع عرف في ليبيا يبقى هنقول بجواز أن كل أهل بلد إيه رؤيتهم، خصوصا انهم علموا ان عرفة قد وقف الناس بعرفة في اليوم التاسع. فهذا الأمر كان في الزمن الماضي ممكنا لعدم بلوغ الخبر بالنسبة، وكما ذكرنا لوجود حديث عرفة يوم تعرفون. فمتى يعرف الناس؟ عندما يقفون بعرفة، عرفة عيد مكان عيد زمان، ده بخلاف عيد الأضحى عيد الفطر، وبخلاف ما إذا كانوا في مكان لم يروا فيه الرؤية ولم يعلموا بوقوف الناس في عرفة يوم عرفة. فهذا أجزأهم على أي حال. وهناك من أهل العلم من يقول بأن لكل أهل بذرتهم في عيد الأضحى أيضا، حتى ولو علموا بوقوف الناس بعرفة يوم عرفة. وأنا لا أرى ذلك، أنا أقول بأن لكل أهل بلد رؤيتهم إذا لم يعلموا وقوف الناس بعرفة، للحديث الذي ورد في ذلك، وهو أن عرفة يوم تعرفون. فعرفة عيد مكاني وزماني، فهناك ارتباط بهما معا، ده مختلف عن عيد الفطر. أنا لو كنت في ليبيا لا اعتبرت أن يوم عرفة هو يوم وقوف الناس بعرفة، وأسر ذلك حتى لا تقع فتنة. في قذافي الناس هناك عيدهم على السعودية، طبعا طبعا ده أمر بديهي طبعا بلا شك. من الناس هذا كما ذكرت، الناس كلها سوف تصوم اليوم الذي وقف الناس فيه بعرفة، وقد علموه ورأوا ذلك أمام بأعينهم. نسأل الله فيه. يتم جمع جلود الأضاحي وتوزيع وتوضع أثمانها في المساجد. مسألة بيع جلود الأضاحي نيابة عن أصحابها لا يجوز، لابد أن تتملك أولا نيابة عن الفقراء، وبعد ذلك تبيعها لحساب الفقراء المعينين وتوزعها. أما أن تضع في المساجد فالمسجد لا يتملك، المسجد لا يتملك، ولا يجوز بيع جلد الأضحية. وأنت وكيل عن الأغنياء لست إماما، فوكيل عن الفقراء، ولو كان فأنت تتملك للفقراء بتوكيل من عدد منهم وتوزعها على هؤلاء الذين أخذت توكيلا منهم. الجمعيات لازم يكون عندها فقراء هي مرتباهم وعارفين أسميهم. الفقراء ما بياخدوش، اتفقنا قلنا هتاخد توكيل منهم، هنستلمهم لكم ونوزعه بعد كده، نبيعه ونوزعه نيابة عنكم بفقراء معينين. ليه متعسر؟ ايه اللي خلاها متعسره والامر مش متعسر؟ احنا لو عملنا كده هيحصل ايه؟ ايه اللي يمنع ان ده مش وقف اساسا؟ ما يصح، عايز يوقفها يوقف عينها، وهي في الحقيقه ده بيبيعها ابتداء، ما بيوقفهاش ولا بيعمل حاجه، ده من البدايه بيبيعها. وايه المانع اللي احنا بنقوله؟ خد وكاله من فقراء وخليها في الفقراء، لكن انت عايز تاخدها الحقيقه يعني ان كل الاخوه عايزين ياخدوها للمسجد، فرصه للم الفلوس للمساجد. ايه دي المشكلة؟ والجمعيات، الجمعيات فقيرة ما معهاش فلوس، فعايزة تلم جلود الأضاحي تملى الخزانة، لا هذا أمر غير جائز. خد توكيل من الفقراء وبيعها نيابة عنهم واديهم الفلوس، شهرية مش شهرية مفيش إلا كده. وسعوا العدد، ماشي، خد 100 واحد 200 واحد، لازم التوكيل قبل، ياخدهم من عيد الصغير توكيل، وانت تديهم زكاة الفطر وقول لهم ان شاء الله احنا لو تجينا جلود اضاحي في العيد الاضحى هنبيعها لكم ونديكم ثمنها، ماشي، انتوا الفقراء اللي زيكم، ماشي، خد علامه صح وانت خدت توكيل من الناس دي. طب احنا دلوقتي بتتكلمنا على الادله الشرعيه ولا ان في ناس مخالفه للشرع؟ طب هنعمل ايه؟ نبلغوهم ان الكلام ده ما يجوزش، بيع جلد الاضحيه، الرسول صلى الله عليه وسلم من باع جلد اضحيته فلا اضحيه له، كونه بيبيعها عن طريق الوكاله ويجعل هذا المال في المسجد، ده باعها وتصدق بثمنها. قول له ينفع نقول للناس بدل الجلد، ما هو الجلد زي اللحم، هاتوا اللحم ونبيعه ونصدق بثمنه، عشان عندنا بتاع ده، عندنا شهريات، هنجيب اللحمه بقى، واللحمه ده اسهل في البيع على المطاعم ان شاء الله، تجيب لهم فلوس تمام، واللحمه اغلى، جيبوا الناس بدل ما تقول لهم تعالوا هاتوا نوزع، هاتوا نبيع. ينفع؟ ما ينفعش، كله يقول ما ينفعش. ليه؟ لانه مع انه توكيل زي التاني بالظبط، زي التاني بالظبط. ذكر ابن حزم جواز التضحيه باي شيء، وذكر اثر عن بلال انه ضحى بديك، هذا شذوذ. واما ده الاثر اللي بيقول بيروي بي ان بلال يرى عدم وجوب التضحيه لان هو ايه ذبح ايه ليك، يبقى دليل على انه لا يرى وجوب الاضحيه. قرا حديثا عن ابي هريره انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرا قوله ان الله ترى ان الله كان سميعا بصيرا ووضع السبابه الامام على اذني وعيني، هل هذا يجوز؟ يقول ذلك عند من يؤمن عليه من التشبيه، عند قوم يعني عقيدتهم سليمة يأمن عليه من التشبيه ويفعل مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فقط، هل يجوز أن يشير يد الله فوق أيديهم ويعمل كده؟ لا يجوز ذلك لأن هذا لم يرد، ده ما نفعل ما ورد. الصلاة على الكراسي في الصف وفي الصف الأخير، الذي أتى مبكرا له حق في الصف الأول ولو كان على كرسي. أنا عارف أنه دلوقتي الصف الأخير صف صلوا في الصف الأخير، إذا كانوا صف يجزيهم، يصلي منفرد خلف الصف لا يجزيه إلا أن يكون عاجزا. هقول الكلام وبعدين لو لقيت لسه في حاجة قول لي. يعني إيه عاجز؟ يعني مش قادر يوصل للصف الأول ولا قادر يحط الكرسي في الصف الأول. هو من حقه يحط الكرسي في الصف الاول او الثاني او الثالث، ايوه نعم يقف في الصف مع الناس لانه قاعد في الصف زي واقف في الصف طالما عاجز، ولا يجزيه ان يصلي منفردا خلف الصف. بص لو كده الصف الثاني الراجل اللي بيسكت اللي هيجيب الكراسي يجي في الحته الواسعه، رجل الكرسي قد كده، رجل الكرسي بتاخد خمسه اقل من خمسه مللي، خمسه سنتي، يقف في طرف الصف، يقف في الحته اللي ما فيهاش في طرف الصف هنا ما فيهاش، ما بيعرفش الناس يركعوا فيها، وهو مش هيركع ولا هيسجد، هيسجد على وهو قاعد. يجوز يصلي ورا لو هم عاملين صف. انا اللي انا قلته انه يصلي منفرد، اللي لا تجزئ انه يصلي منفرد خلف الصف عشان ما حدش ينقل عني غير ذلك، وله فضيله انه ياخد الصف الاول، له حق في انه ياخد الصف الاول. هل يجوز اكل الحمار الوحشي؟ اه نعم، اللي هو في جنينة الحيوانات، اه نعم، يتذبح ويتاكل او يصطادوه وهو وحشي ويتاكل. اسقطت امرأة سقطا عمره شهرين القته في بالوعة دورة المياه، يا رب اغفر لها يا رب واهديها. هذا لا يجوز، اذا كان نزل شكل انسان وهو شهرين يبقى شكل انسان بالتأكيد، فهذا يجب تغسيله وتكفينه والصلاة عليه. تستغفر وتتوب.